الوقت فات. أغنية جديدة على المصري. الوقت بيمر في ثوان واخد معاه عمرنا، يا هل ترى في وقت تان نقدر نحقق حلمنا ولا خلاص الوقت فات حاجة كله راح، ما بدلش فينا إلا الجراح، ما بدلش حاجة كله راح، ما بدلش فينا إلا الجراح، والعمر ماشي بيجري بينا والحزن أثر عمرنا، ما بقاش في قلوبنا ليه حنين ونقول عارفين ومش عارفين، ما بقاش في قلوبنا ليه حنين عارفين ومش عارفين، ما بقاش في طعمي.